شاهدًا على الله عز وجل بالإحسانية وتفرح بالإلوهية وشاهدًا على أعمال العباد يوم القيامة وكان الرسول عليهم شهيدًا وداعيا إلى الله عز وجل لم يدعو إلى جاهلية ولا إلى عصبية وإنما دعا إلى توحيد الله عز وجل ومبشرا ونذيرا يبشر الأبرار يبشر المؤمنين بجنات النعيم وينذر الكافرين بعذاب الجحيم فمن اتبع هداه كان من الأبرار ومن أعرض عن هداه كان من الفجار ثم وصفه بأنه سراج منير والسراج والشمس الوضاء وعادة الشمس أن تحرق لكن بانتفاء صفر الحرق قال منير فهذا السراج ينير الطريق وهكذا أنار النبي صلى الله عليه وسلم الطريق للبشرية جمعاء فقد أخرج الله عز وجل على يديه من الظلمات النور ومن الجهلية الجهلاء والضلالة العمياء إلى نور الإسلام علم من جهالة وهدى من ضلالة وكسر من قلة وأعز من ذلة وكان من أكبر نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه أكبر نعمة أنعم الله عز وجل بها عباده نعمة لا تضائع نعمة فإنه عليه الصلاة والسلام معلما ومنذرا وبشيرا ومذكيا وعليه الصلاة والسلام كان حريصا على إيصال الخير لعباد الله عز وجل فما ارتفعت روحه الزكية الطاهرة إلى ربي عز وجل حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فما من طائر محبط بجناحيه في السماء إلا أخبرنا عليه الصلاة بعلمه علمه من علمه وجهله من جهله وما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل إلا أمرنا به وما من شيء يبعدنا عن الله عز وجل إلا نهانا عنه ولقد جاء وفد من اليهود إلى بعض الصحابة فقال إن محمدا لا ترك شيئا إلا علمكم إياه فقال نعم أجل بكل افتخار علمنا كل شيء حتى علمنا آداب قضاء الحاجة لولاه عليه الصلاة والسلام ما عرفنا ربنا لولا نبينا عليه الصلاة والسلام ما عرفنا ربنا وما عبدناه كما يرضى ربنا وما قربنا إليه بأنواع الطاعات وأصناف القربات ولولاه لما ساعدت البشرية لأن البشرية كانت تخبط في جهلة جهلاء وضلالة عمياء حتى بعث الله عز وجل هذا النبي الأمي إلى هذه الأمم فأخرجها من الظلمات إلى النور ولولاه عليه الصلاة والسلام ما عرف الخير فقد أكمل الله عز وجل نعمته على يديه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فسمى الله عز وجل دينه نعمة وأتمها فلا تحتاج إلى زيادة ولا تحتاج إلى نقصان وهكذا لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يذكرون في دين الله أفواجا فسئل ابن عباس رضي الله عنه أن على هذه الآية كان أحسن من فسر هذه الآية. هل هذا معي النبي صلى الله عليه وسلم إيذان بقرب وفاته؟ لأنه إذا جاء نصر الله وإذا أكمل الله الدين فقد أدى النبي مطلوب الأمانة وبلغ رسالة، فحان الوقت يختار الرفيق الأعلى. ولهذا لما خير بين الأمرين اختار الرفيق الأعلى. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستحيل من بشرية ومن خلال الشر، ولابد أن نقف أن ما من خير في هذه الحياة إلا كان بسببه، وما من شر بعد عنا إلا كان بسبب التحذير منه. وهذا عليه الصلاة لما خطب خطبة الوداع وأصحابه رضي الله عنهم قال أشهدهم هل بلغت؟ قالوا اللهم إنا نشهد. فرفع أصبعه إلى السماء فقال اللهم اشهد، فنشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فإذا كان هذا النبي هو مفتاح الخير وما أصابنا من خير إلا بسببه، كان الواجب علينا أن نعرف قدره وأن نتأدب معه وأن نعرف حقوقه التي أمامها الله عز وجل بنا، لأنه لا يؤدي حقه ولا نعرف فضله إلا إذا تأدبنا معه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد أن الأمة الإسلامية لما جهلت سيرة نبيها وهديه عليها الصلاة والسلام سمح الله عز وجل عليها عدوها، سمح الله عز وجل عليها عدوها، فصار هؤلاء أبناء الكرادة والخنازير تلوكوا ألسنتهم ظلما وعدوانا في عرض النبي عليه السلام استهزاء واستخفافا. ولو أن الأمة عرفت قدر نبيها فتمسكت بهديه واتبعت سبيله لما سلط علينا هؤلاء الأنذار شعار الخلق يسيئوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. لهذا قد آن الأمان وحان الوقت لهذه الأمة المريضة أن تنفض الغبار على ذهنها وأن تنهض من جدتها لتجدد العهد مع ربها باتباع سبيل نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا تجسد فينا أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام ومثلنا هديه ودينا أحسن تمثيل وكتب لنا أزياد وزياد، ولا ما خلق علينا أعداؤنا بأسنة المشهدات، فما من شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام. أريد أن أكشف على بعض الجوانب المتعلقة بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فإذا كان كثيرة الجنب وربما تحتاج إلى مؤلفات وتحتاج إلى محاضرات، لكن من باب ما لا يترك كله لا يترك في الأخر، ومن باب أيضا التنبيه والتذكير فإن موعظة والموعظة تنفع المؤمنين. فأول حق وأدب الذي ما تأثر مع نبيك عليه السلام أن تؤمن به وتؤمن برسالته وأنه مبعوث من الله عز وجل وأنه خلفة الوسط أو الواسطة بين الله وبين خلقه من حيث تبلغ رسالته فربنا عز وجل أتوا على فترة من الرسل لما غير أهل الجاهلية ملة إبراهيم، لأن الله عز وجل خلق عبادة حنفاء وعلى فترة، فلما غير هؤلاء ملة إبراهيم ورفعوا أبواء الشرك أحدث في دين الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الحسن، فأمر خلقه أن يؤمنوا بنبوة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر أن يؤمن بنبوته، وأيضا أن يؤمن بعالمية رسالته، وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث الله عز وجل إلى الإنس والجن والأحمر والأسود وإلى جميع البشر، ويا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول الله إلى جميع الأمم. وأوضع هذا النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. هكذا يقسم النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين أن هؤلاء من أهل الملل والنحل، إذا سمعوا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يؤمنوا به إلا دخلوا النار، إلا وجب كم النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأن دينه نسخ الأديان كلها، ولأن كتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن جعله الله عز وجل مهيمنا على الكتب السابقة، فنسخ الله عز وجل به الشرائع، فنسخ الله به الشرائع وأثبت نبوته في بعض كتب المتقدمين، اسمه أحمد، فقطع الله عز وجل عليه العذر وأقام عليهم الحجة، فجعل من لم يؤمن بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام فليس بمؤمن. ولهذا كان من أركان الإيمان الذي لا يستقر إيمان أحد إلا بتحقيقها واعتقادها اعتقاد جازما أن نؤمن بأن محمدا وليس النبي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن الإيمان به عليه الصلاة والسلام الإيمان بكتابه، بالكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن، هذه المعجزة الخامسة الذي قد تكفر الله عز وجل بسببه، وقد مرت عليه السنون والأعوام ولم تمتد إليه يد التحريف ولا يد التصريف، وهذا من أكبر الدلائل على أن هذا القرآن قد تكفر الله عز وجل بسببه، بينما باقي الكتب السماوية قد دخلها التحريف ودخلها التصريف ودخلت اليد والنص، أما هذا القرآن قد مضى هذا قد مضت عليه الأصول والظهور ولم ينزل أو ينقص منه ولو حرف واحد، وهذا من أكبر دلائل الإعجاز في القرآن الكريم. وصدق الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن تمام الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذا الكتاب. وهذا أيضا يقتضي أننا نؤمن بكل ما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية، مما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه، ومما يتعلق بالجنة والنار، وما يتعلق بالأمم السابقة والسابقة، فكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فيجب أن نكرر وأن نؤمن بذلك إيمانا جازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم بين يديه، فإنهم ينتظرون أوامره ويجتنبون فواجره ويؤمنون بأخباره. وقد ثبت البخاري ومسلم أنه قال في ذات يوم: بينما رجل يسوق بقرة وقد أجلدها، فقال: إني لم أخلق لهذا. فقال القوم عجبا بقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر في المجلس. كان غائبين لن يكون في المجلس. قال إني يقول بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ثم تكلم عن الذئب أن أخذ الشيخ رائع ثم أدركه ونزع منه فقال الذئب من أتني من فقال القوم حجبا ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فكانت هذه منطقة عظيمة جدا لأبي بكر وعمر ومن الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذين الجبلين الرجلين العظيمين أبا بكر وعمر يكران ومؤمنان بكل ما خرج من في النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نرد أخباره بالعقول الضعيفة ولا بالعواطف الجياشة ولا بالآراء الصحيحة لأننا لا نعتقد أن ما يتلفظ به إنما هو وحي من الله عز وجل. وهنا أدلة كثيرة جدا تثبت هذا. فقد عني علماء الحديث بباب عظيم من أبواب ما يسمى تدليس السنة التدليس السنة فقد تسمى في التدليس وصنفوا كتبا على مختلف الأدواء ثم صنفوا فيه ما يسمى بالدلائل النبوة. ما معنى قوله دلائل النبوة؟ يعني الأحاديث الدالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن قد وقع في زمانه. يعني أخبر عما سيقع وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عندنا لا شيء فإنما يدل على أن ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان عن وحي. فلم يكن صالحا جاهلا ولم يكن منجما ولم يكن منعطافا حاشا. وقد صنع الله عز وجل من هذا بإن قريشا لم تبتهم بها وقد عرفت صدقا وعرفت أمامك. فهذه الأخبار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع وقد وقعت وقد وقع بل هناك أشياء قد وقعت حتى في أصل الحديث. وهذا المفروض حاليا في أصل الحديث باسم الأجيال العلمي في السنة النبوية. من قبل كان عندنا مصطلح يسمى الأجيال العلمي في القرآن الكريم فيذكرون الآيات التي يعني أشارت إلى هذه الاكتشافات الحديثة تدل على ماذا؟ على أن القرآن بنزل من عند الله عز وجل. فالعرب قديما ما كانوا يعرفون صور خلق الإنسان في الجميع في تفسير الأمة ما كانوا يعرفون الدوامات الثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم الأشياء بالقوسين الكبرات ما كان عنده النجم حتى يرى أطوار خلق الإنسان وهو في بطن أمة. إذن من الذي أخبر بهذه الأشياء؟ من الذي أخبر بهذه الأشياء؟ هو الله عز وجل. هذا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم اليوم فتحوا بابا جديدا وبراءة جديدة سموها الإعجاز العلمي في سنة النبوية الشريفة وذكروا الأحاديث التي أثبت العلم الحديث والدراسة الحديثة اليوم شوف فقه وشوف ما قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمثلة كثيرة جدا منها مثلا حديث الذباب. عجبا كان من قبل بعض من تأثر بمدرسة الإنجاز التي ترد الأحاديث النبوية بالعقل على حجة أن الحديث إذا خلص العقل لا يقبل وبحجة أنه قبل أحد. فكان البعض يستهزئ بحديث الذباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأنقوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قولوا لربكم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك نجمة حتى يرى أي قربات متعلقة بجناح الذباب؟ وأن لو أن يعرف أن أحد جناحي الذباب فيه داء وفي الآخر دواء من الذي أخبره بهذا؟ فكان يستهزئون به. ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر صدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج ألفية هؤلاء الذين يردون النصوص بالآراء والعقول. فأثبت العلم الحديث على أن الجدار في احد جناحي الجدار وفي الاخر الدوار. فاذا سقط الجدار بشكل ما فان النور يقطع فيبقى اثر الميكروبات على الامام، بينما اذا انق في الماء تتعلق الميكروبات بالجناح الثاني. فهذا من ادبات علم الحديث ان يزيدنا يقينا، لان كنا نحن نعتقد ان كلامه عليه السلام نحن من الله عز وجل كما قال ابن حزم رحمه الله عليه. قال الوحي الرحمن وحي المكذوب ووحي غير المكذوب، اما الوحي المكذوب فالقران، واما الوحي غير المكذوب فالسنه. فنحن نؤمن ونقتصر بكل ما خرج من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الشفاء تزيدنا يقينا فاقصر. اذا فالمقصود هذا، فاحدث علم الحديث مع شراء اليه النبي صلى الله عليه وسلم. وانتظركم فائده اخرى مؤخره في دراسه اجل الاسلام عن المعاد الكذب، فاثبت على ان الكذب اذا ولد في الاماء فضرب غسل مرتين بقي دائما الميكروبات متعلقه بالجناح حتى اصبر بالتراب والغسل السابعه اجلت الميكروبات. هذا اخر الدراسات في اجراء المنطقه لا اهم يا بابا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولد الكذب في اناء احدكم فحلوا سبع مرات اولى بالتراب على خلاف البند اقدر مثل التحليل وتفريق الى الشيخ. اذا المقصود ان ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي من الله عز وجل، فلا نكيل ايمان احدنا بنبوة نبينا عليه السلام الا اذا اطعنا وامنا بكل ما خرج من شفتيه الشريفتين عليه الصلاه والسلام. وما شكك في اخبار عليه السلام بحجة انها تخالف العقول او انها تخالف الاراء فإيمان مخدوش، فلا يستقر إيمان أحدنا حتى يقر بكل ما خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع مع صحة السند، مع صحة السند، أما إذا ضعف السند فلا نجد ما ضعف السند في النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن الله الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه لما يرد على بعض المتفقين في مسألة أرضي الأحاديث بحجة أن تخالف القياس، قال تأملت ما أمكن تأملت في النصوص فما رأيت نصرا صحيحا يخالف القياس الصحيح، وإذا وقعت مخالفة فالأحد بأحد سببين، إما بضعف النص وإما بكسب القياس، إما بضعف النص وإما بفساد القياس. المقصود ان اول ادب يجب ان نتادب مع نبينا عليه السلام ان نؤمن بنبوته، ان نؤمن بنبوته ونؤمن بانه افضل الانبياء، وان الله عز وجل ختم بالرساله، وان الله عز وجل اعطاه الخوف ومقام المحمود، وان الله عز وجل رفع قدره واعلى شانه. هذا الادب الاول. واما الادب الثاني وجود تقدير محبته عليه في الصلب عن النفس والمال والاهل والاولاد، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو أبر بهذه الأمة من الأمة بولدها، وهو عليه الصلاة والسلام حريص على سعادة البشرية وأخذ يدها إلى صراط السلام ويسد السلام. فكل خير كما قلت في المقدمة نالته هذه الأمة كان بفضل نبينا عليه السلام، وكل شر ابعد عنه او كل شر يبعدنا عن الله عز وجل الا حذرناه. ولهذا كان حريا ان يفضل المحبه على النفس والمال والاهل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم اي لا يبلغ من كمال الايمان ولا يبلغ حقيقته حتى اكون احب اليه من والده وولده ومن حكمه الإيمان يتفاوت فلا يبلغ العبد كمال الإيمان وحقيقته حتى يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على خيره. ولما كان في محبة تنقسم أقسام، محبة إجلال كمحبة الوالد، فالابن يحب والده إجلالا وتعظيما، ومحبة الشفقة والرحمة والعطف والحنان هي محبة الولد، فالأب يحب ابنه محبة الشفقة ورحمة وحنان وود وعاطفة. وهناك محبة الاستحسان يشارك فيها جميع الناس، فهذه أنواع المحبة. وينبغي أن تفرد هذه المحبة ومقدمة محبة النبوة فيها، وهذا ما أشار إليه في الحديث لما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه حتى أكون أحب إليه من والده، فذكر الوالد صحيح أن المرأة بيت قطوبة في حب والده، لكن لما كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سبب هدايتك وسبب سعادتك، وأنه كما قال عز وجل دين المؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم، أي حريص على إصرار الخير إليكم، بل عزيز علي ما أنتم، يعني يعز علي أن تنالكم مشقة أو تعب أو نصب. فانظر إلى عاطفته ورقة قلبه أن يعطف على أمته حتى فيما يصيبها من نصب أو نصب. قال عزيز علي ما أنتم، أي يعز علي أن يصيبكم نوع من الشقة أو تعب. وهذا قال بعيسى بن حنفي في السمحة أي سهلة، وقال أيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل موضوع وفي لغة عند كل صلاة. لما كان لما قد يشق على الأمل السواك في كل موضوع وفي كل صلاة قال لولا أن أشق على أمتي. وما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيقرهما، وحتى الصحابة رضي الله عنهم خالد يوسف والجنود فقال نسلوا ولا تؤثروا بشروا تنفروا. وقال عائشة رضي الله عنها عليك بالرزق فإن الرزق ما كان في شيء إلا زانه ومن تبع من شيء إلا شريح. هكذا كان عليه السلام، كان أرأف بهذه الأمة وأرحم بها من أم الأم بولدها. ولهذا ينبغي أن يؤثر محبته على محبة غيره عليه الصلاة والسلام. ثم أشار إلى محبة الأصل والحنان والود فقال وولده، لأن النبي كان رحيما. ثم أيضا إلى الناس الأجمعين. كل هذا لما قال عمر رضي الله عنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي لأنت أحب إلي من كل شيء ثم من نفسي إلا من نفسي. قال لا يا عمر، أي لن تبلغ بعد حقيقة الإيمان وكماله. قال يا عمر، قال يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من نفسي. كل وقتين، الوقت الأولى سرعة الصحابة بامتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا تبدعين إلى الخير منتقلين لأوامره مستمدين لزواجره. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر في الخير، لم ينتظر أن يفكر أن يستخير أن يراجع نفسه عرض من جال ومن جال، لا في الحين. قال أنت يا رسول الله أحب إلي منك. فهذا أبو بكر كان صحابة رضي الله عنهم يخيفون بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم، والخطوة الثانية أنه لا مساواة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مساواة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردتم أن تعرف ثمة محبتي عليه السلام فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من علامة حلاوة الإيمان، فالإنسان تمر بفترات كما قال بعض السلف إني لتمر بفترات، والله ما يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن في السعادة لا جلدون على هذا السلام المخدمة بسعادة هي السعادة الفرمدية، هي السعادة هي السعادة النفسية، راحة راحة في الذات وطمأنينة النفس السكينة التي يديرها الله عز وجل في قلوب المؤمنين. وشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه لما يلومه أنه يضيق صدره وبالسجن ويقطع عنه دعوته. فقال أنا من أنا؟ أنا جنتي وبستان في صدري، إن قتلوني فقتل شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فمثل خياحة. هذه سنة الأدب العربي في الدلالة الخفيفة. السنة حياته ما يفعل أداء الدلالة، ما يفعل أداء إذا فعل أحد أمور كلها نعمة. ولما أدخل السجن كان قوله تعالى فضرب بين جسور لو باب باطن وفي رحمه وضع إلى مقعد للعذاب، فجعل مناجاة ربي عز وجل لا تقدم بسنين. ولهذا تموت بفترات يذوق حلاوة الإيمان كما يذوق الإنسان حلاوة العسل، بل والله لأحلم العسل، والله لأحلم العسل، لأن حلاوة العسل تنقطع بالقطاع أثر أثر على المسلمين، بينما حلاوة الإيمان إذا تدجت في قلبك واختلطت بلحمك وعظمك لا تزد ابن عز وجل. إذا حافظت على ذلك ولم تكبره، لم تكبر سقط إيمانك بالمعاصي والشهوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الثلاثة خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون من رسوله أحب إليه من سواه، وأن يحب المرء لا يحب الحزنية ولا لسواد عينه ولا لعلو مكانته ولا لقطعة جاهه ووفرة ماله، لا، إنما الحب لله. فيجعل الميزان في المحبة والبغض لله عز وجل، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يقع في النار أن يعود إلى الكفر بعد إذ أن قضى الله عز وجل كما يكره أن يقع في النار. فذكر أول خطر من حصاره حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه. ولهذا لما أدرك القوم هذه المعاني كان أحدهم لما سمع بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأهل والثمار ويقطع الصيافي والقفار، وربما يكون في طريق أوراق الأشجار حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحدهم فداك بأبي وأمي يا رسول الله، يسبيه بأبي وأمي، يسبيه بأبي وأمي. والحسن البصري كان ذكر حليم جدا لما بكى من جدع لما كان يريد ان يخطب عليه، فلما اتخذ المنبر تركها. فسمع الصحابه رضي الله عنهم حليم جدع وهو يبكي شوحا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحسن البصري: يا قوم خشبنا الشوح الى النبي صلى الله عليه وسلم، فانتم اولى واحرام ان تشتاقوا الى النبي عليه الصلاه والسلام. فهذا من علامه محبه الله عز وجل ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام. ولما ادرك القوم ايضا هذه السلعه بذلوا انفسهم للنجس، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس فيلقى رجلا فيساله ابي اردت ان يدركه متى الساعه؟ قال: ما ادركت، ما ادركت، ماذا ادركت، ماذا ادركت؟ قال: لم اعرف لها شيء كبير من الصلاه والصوم والصدقه، انما احب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع المرء مع المرح. فما أرى شيئا أعظم بعد هذا الحديث مثل هذا المقام. وهذا لما روى أنس بن مالك هذا الحديث، هذه في إشارة إلى السابق من كان صداقين، لما سمع الحديث قال: والله إني لأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن يفشل معه محبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام توجد مرافقة في الجنة، لأن المرء مع من أحبه، المرء مع من أحبه. ولهذا أدرك الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كنت آكل الدباء، الدباء يقع بقعة صحنة في العاصمة الكبيرة، ما بقى شعور فبلغ خير كبير. قال: ما كنت آكل الدباء، أنا ما كشفتها. قال: فلما رأيت النبي يأكل أكلها صرت أكلها، لما رأيت النبي يأكل أكلها صرت أكلها. وهذا زيد حدثه رضي الله عنه لما وقع في حجة الفؤوس فأخذ القريش وأخرجوا ليضربوا عنه ليعدموه فقال أبو سفيان كان مشركا وقت إليه فقال أشرك بالله يا زوج أتمنى أن يكون النبي في مقامك وتكون أنت في أهلك يترجاه أرجو أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم تتمنى أن يكون النبي في مقام أن يضرب عنقه وأتكون مع أهلك ومع أولادك ماذا قال رجل وصيف أمام قبول على رقبته فلم يكن ولم يكن يفك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومقوة إيمانه وأن الإيمان يسمع العجائب وسترون كيف تكون العجائب قال لا والله ما أتمنى أن يكون النبي في هذا المقام بل حتى أن يشيخ بشيخ وأنا في أهلي فقال أبو صفيان أجب ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمد فأعدي من ومثال ينهج بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وفي صلى الحديبية صلى الحديبية لما بعد قريش وأروى ابن مسعود ثقافة بعدت قبل إسلام بعد قولي مطالب النبي وثمان في شأن الصلح لما جلس وجعل يده كمس بحيته وكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب الشعب فكلما مسك يده بحيث النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكيسه فانزع يدك من محية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عزه ووقاع واحترام من النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى شيخا عجيبا لم يألف من قبل طيلة الحياة ورجل بطر كان كثيرا قومه كما كان ذكر بعد قال كان إذا تنخم إلا التدرون ودلوا بها ما تنخم مقام إلا التدرون ودلوا بها وجوههم وجوههم وإذا توضع كادوا يقتتلون عوضه كادوا يقتتلون عوضه وإذا أمرهم ابتدروا أمره ولم يتأخر ابتدروا أمره ولا يحدث أحدا ببصائح أنا لم ينظر إليه يحدث ببصائح لما رأى هذا الأمر خلنا أنه فرجع لقومه فقال يا قوم لقد وفدت إلى الملوك وفدت إلى كفر والأنفر والنجاشي فما رأيت أصحاب الملوك يعانون ملوكهم كما رأيت أصحاب محمد يعاني محمد ثم ذكر ما رأى ودعاه من الإسلام هكذا جسد دون حقيقة محبة للنبي عليه الصلاة والسلام وضع أيضا كما أشار سابقا إذا أمرهم ابتدروا أمره إذن فمن علامة شكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ إليه وأنت تنسي الآن وكيف الشيخ إليه وكيف الشيخ إليه إلى رؤية في المنام لعل رؤية المنزق ورؤية المنزق ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الشيخ إلى رؤية في المنام أيضاً يتشوق إلى تمسك بسنته وحيزة بأثاره لأن علامة المحبة فهذا ابن عمر رضي الله عنه كان يتحقق أثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرة ذاته بمكان توقف وزال عنده وقال رئيس النبي صلى الله عليه وسلم بل في هذا المكان تبث فيه هكذا كانت حياته محبة العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ولما ادعى حوله إلا عز وجل طلب بالتأكيد قال قلت أنكم تحبون الله تحبون اسمكم الله فألمت فتككم وألمت محبتكم ربكم فيما زعمتم فتدعوا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الدليل إنه الدليل على فكر محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم تدعى سنته إحياؤها نصرها ونشرها هذا من أهم من على ما تتكلم ابن محبة أما إذا الدائرة محبته ثم تخالف أقوال الأقوال وأفعال الأفعال فقد قال الشاعر إن المحب من محب إن المحب من محب إذا من الأدب من الأدب مع أن الأدب أن يؤثر محبته الناس أيضا من الأدب ما أحسن فيما يأمر وفيما يفعل. وهذا ثمرة محبتنا للنبي عليه الصلاة أن نطيعه في كل ما يقول وفي كل ما ينهى. وقد أمرنا عز وجل بطاعته في غير ما آيه حتى قال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تأملت القرآن فرأيت أن الله أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 مرة في بعض الآيات يقرن طاعته بطاعته وأطيعوا الله ورسوله فجعل طاعة الرسول طاعة لله عز وجل موضع الرسول فقد أطاع الله فقام الله عز وجل بين طاعة وطاعة الرسول لأن الله أمر بطاعة الرسول والرسول الرسول بلغ وبلغ لله عز وجل. وفي بعض الآيات يكثر الفعل فيقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ونكرر الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولم يقول وأطيعوا أولي الأمر منكم فكلمة فالفعل أطيعوا كرروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكرروا مع الله أمام أعمال إما أولي الأمر إيجاد بأن طاعة الرسول تجد استحلالا يعني يجب طاعة الرسول ويكون منذ وإن أمرنا بما ليس حتى لا أعتقد ما تحفظ أن طاعة الرسول من تجدوه إذا أمرنا بما في القرآن أما إذا أمرنا بما ليس في القرآن تجد طاعته وهذا ليس يعني أصل أن طاعتهم تجد استخداما كل هذا الكرر الفعل فقد أطيعوا الله قال وأطيعوا الرسول فتجد استخدامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع من الأحكام ما لم تجد في القرآن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل فهو أعلم بفكر القرآن يوضح مشكلة وفصل مجملة وخصص عموما وقيد مطلقة وفي الوقت نفسه أن يذكر أحكاما لم يذكر في القرآن الكريم من هذا تجد طاعة استخلالا وإن لم نجد ما أمرنا به نذكر القرآن الكريم وهذا ما أخبرنا وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من أعلم النبوة كما جاء في المصدر فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا لم شكرت من صدقه يبدك أن على آلك يأتي الأمر من أمر فيقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله فما وجدنا في كتاب الله من حلال حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا أنا وأمي أوتيت القرآن ومثله معه هذا الحديث أيضا من الإعلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم سيخرجون ويدعون أنهم لا يأخذون من الأحكام لا يأخذون الأحكام إلا من القرآن إلا من القرآن وقد ظهر هذه الفئة ظهرت الزمن الشافعي وقد ما ظهر وذكر ذلك في كتاب جماع العلم أو كتاب الرسالة فقال لأحدهم أقول لك هل تجد في كتاب الله عز وجل أن الظهر أربع ركعات وأن العصر أربع ركعات وأن المغرب ثلاث ركعات وأن العشاء أربع ركعات وأن الفجر ركعتين هل تجد هذا في كتاب الله عز وجل؟ قال عز وجل أقيم الصلاة قم صلي كيف تصلي أقيم الصلاة كيف تصلي فجاءك السنة وبينك كيف الصلاة قال صلوا كما رأيتم المصلين أمرنا بالزكاة وآتوا الزكاة كيف تزكي وما هي الأصناف التي تجد فيها الزكاة وما مقدارها لخراج الزكاة هل تجد هذا في كتاب الله عز وجل فما تجد أمرنا بالحج ولله على الناس الحج البيت من فضائل السبيلة أين هو الطواف أين هو الرد عرفة أين البيت من الزريفة وأين من الجمرات وأين وأين وأين هل هذا مذكور في القرآن الكريم فبيت الرجل ثم وقع الإمام أحمد أيضا فقد نظر بعض الخوارج الذين يردون الأحاديث بحجة أن تخالف ظاهر القرآن وبين أن الأحاديث لا تخالف ظاهر القرآن فإن الأحمد تفسر القرآن ثم تمتد في الأجيال وخلص خلص وظن أن هذه الفئة الضالة المظلمة قد انقرضت فتمنى من جديد وتظن رائحة تسمي نفسها ظلما وجيرا وقرآنيين يزعمون أن ما يأخذون من الأحكام إلا من القرآن الكريم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. على عائشة رضي الله عنها متكئين على أريكته يأتي الأمر من الأمرين حسبنا ما وجدنا في كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حلال المال وما وجدنا فيه من حرام. ألا وإني أنجيت القرآن مثل ما أعرف خير ومثل ما أعرف يعني السنة يعني أن الله عز وجل أتى القرآن وآتى السنة وهذا دليل على أن السنة وحي من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما جاء عمر عبد الله بن عمر بن العاص يشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن قريشا نهت أن يكتب كل ما يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم عشان تكتب كل ما يخرج من فيه المبشر يتكلم في الغضب فقال صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج من فيه إلا حق. وقال بعض السلف إن الله أو إن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن ثم يؤكد استقلالية السنة في التشريع. فقال صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل الخمر الأهلية ولا كل زناد من الخداع وكل بمخرج الخير. فربنا عن سواد الحسن والحرامات قل لا أجد بين ما أوحي على أطعام طعمه إلا نقول ما كتب أدام مصبوحا أرحم خزيه فحسن محرمات. وجاءت السنة وزاد هذه الأشياء غير مكونة القرآن الكريم فحرمها الحمار الأنسي وهو الحمار لم يريد يعيش من الإنسان ويكون حمار محشي مثل الدروس الزبر لا يحب المحشي وحرم كل ذي مخلب من الطيب كالباد والنفط والصخر إلى خلبي وحرم كل ذي نادي من السباع ولياء الحيوانات التي تقتل فريستها بأنيابها في السبع والنمر والكلب والثعلب والذئب إلى غير ذلك. إذا تزاد أشياء ولماذا قال عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أن حتى فيما أمركم من يتقي كتاب الله عز وجل. أما أول الأمر قيل هم الأمراء وقيل هم إلى المعنى اسم الجنسين فإن من يطاعون إلا فيما أطاعوا الله ورسوله عليه الصلاة ولهذا لم يعد إنتهاء لم يقل وأطيعوا الأمر. ثم قال عز وجل وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله فلما أمرنا أن نرد ما اختلفنا فيه من أصول الإيمان وفروعه لأن هذا كما هو مقرر في اللغة العربية أو في علم الأصول أن النكرة في سياق الشك في سياق النكرة في دين العموم فقوله وإن تنازعت في شيء أو إن تنازعت في أي شيء بخي وجره ضعي وقصده كبير وصغير مهما اختلفتم في شيء قال ردوه إلى الله ولم يقل فردوه إلى الله فأمر بالرد إلى الله. وقد كفر المفسرون العلماء على أن الرد إلى الله رد إلى الكتاب وأن الرد إلى الرسول رد إلى نفسه بلا ذاته في حياته ورد إلى سنته بعد وفاته لأن الله عز وجل تكفل بحب سنته كما تكفل بحب كتابه لأن سنته مفسر القرآن وإذا كان سنة مفسر القرآن فإنها محفوظة كما تفضل ولا يقول أحدكم لماذا هذا الشيء الضائع هو الموضوع نقول نعم لكن سيد الله عز وجل جهابه وقد قال الإمام الشافعي لولا أهل المحاذة لخطبته بمنزقة المنازع فقيد الله عز وجل هؤلاء الرجال علماء الحديث فزادوا عن حياة السنة فيميز بين صحيحها وبين تقييمها وبين ضعيف وبين سليمها حتى يحكي عن الإمام البخاري رحمة الله عليه ما رأى رؤيا أنا كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسي شيئا أنا لا أنهض على وجهي فأمل أنه كان ممكن في الأحاديث الموضوعة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ألف كتاب ابن أبي الطبري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو المعروف بصحيح البخاري. إذا لا المقصود أن السنة محفوظة بحمد الله عز وجل فأمرنا عز وجل بطاعته وأن ربنا خلقنا فيه من أمور الدين ظاهرها وباطنها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بل إن الله عز وجل أخشى قسم بأعظم قسم في القرآن الكريم. والله عز وجل يقسم بما شاء لمخلوقاته. لأن الإسلام يفعل أحسن بالشمس، أحسن بالضحى، أحسن بالليل، أحسن بالعصر. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله. فمن كان حاله كذب فليحلف بالله لأن يكذب، لأن الحلف القسم عبادة والعبادة لا تدعو إلا لله. ولا يقاس المخلوق على الخالق. وربنا يقسم بما شاء لمخلوقه. يخي في هذه الآية أمر عظيم، وهو أن الله عز وجل أحسن بنفسه المقدسة، أحسن بنفسه، فقال فلا وربك لا يؤمن وربك، فلا وربك أحسن بنفسه. كما نقول والله مؤسم بالله، فربنا أحسن بذاته بنفسه المقدسة. وأكد هذا الحصول بلا الناس لا يؤمنون فلا وربك. معروف عند العرب أما إذا أردت تؤكد القسم فكنت تقول مثل كقول عز وجل لا أقسم بيوم القيامة، كان الأمر يحتاج إلى قسم، لأن القسم يذكر عند إرادة تأكيد الكلام. فإذا كان الأمر مؤكد يحتاج إلى تأكيد فأنا مهما مثلا فلا أقسم بهذا البلد ولا أقسم بيوم القيامة. ولقد فلا وربك تأكيد القسم وليس مثل القسم هو تأكيد القسم. فلا وربك لا يؤمنون نفع علم من الإيمان ليس بمؤمنين، أو أن الإيمان لن يبلغ بعد قلوبهم، أو الشفعون إنهم لن يبلغوا كما نعلم حتى تتوفرهم الشرور والشرور الكلام لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشرط الأول أن يحكم النبي في كل ما خلف فيه وتنازع فيه، أن يحكمه يحكم مثلا وضعه الأحياء، وأن يحكم سنته بعد وفاته في كل ما خلف فيه. فهذا الشرط الأول، ولم يكتفي إلا عز وجل بهذا الشرط، لأن الإنسان قد يتحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرضى به. وقد يتحكم من السنة ولكن الإسلام وخبر أحد يفيد الظن وقد خالف القياس وقد خالف يعني وقد خالف وقد خالف. فقد يتحكم من السنة ولكن لا يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أضاف الشرط الثاني، الشرط الثاني منزل فقال حتى يحكمك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجدون ضيقا ولا قلقا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب أن يتلقوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضا ولا بالقلق. لماذا لم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم؟ قام رجل من قوة الفرع فقال يا دكتور لك من فلم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحكم، لكنه وجب ضيقا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قد يعجب فإنك لم تعجب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم من أعجب فلم يعجب، إنما يكون النبي صلى الله عليه وسلم آدما فليس ثمة في الدنيا آدما، قال ويحكم من أعجب فلم يعجب. فقال عمر داعي أضرب عمر هذا المنافق فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه كما أنكر عليه لما هم بضرب عنق حاط ابن ابي بشر حين كشف سر ابي بشر فقدامه، فان الله قد طلع الى اهل بدر وقال قال ما شئتم قد غفرت لكم. لكن ما قال بحثوا ليس لانه معذور، بل يقول يخرج من بعد الاهمال اي من سلمه اولئك سفهاء الاحياء كما يقولون ان الدين كما كما قصرنا من حولها. ولهذا كان هذا الرجل هو الذي سمى سنه الخوارج، وعرف الخوارج بردهم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت المراه عند عائشه فقالت ما جاء المراه تقضي الصوت ولا تقضي الصوت، ما بال الصائم تقضي الصوت ولا تقضي الصلاه. قالت عائشه احرمني امري والحروريه نسبه الى حراره وهم قد سمع في الخوارج، فعرفوا سموا هذه السنه الجميله وهي رد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجه ان تخالفوا ظاهر الوقت بالوقت. بحجه انها تخالف ظاهر القران. فهذا الرسول لم يرضى الحكم النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه حاشا لكن لم ينسى. ومثله أيضا أن رجلا ضرب آخر بقلب في رجله فجاء يتحاكم هذا المضروب فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ. وفيه دليل على أن الحدود لا تقام إلا بعد الضوء والشفاء فقال اصبح تبرأ. قال أريد القوة كان خفاف فقال الله نبي اصبح تبرأ قال لا أريد القوة فأصر النبي فما ذكرت النتيجة. يقول الله فأطريت رجل الضارب الأول وعامة أي مرض رجل المضرب الثاني فجاء الشيخ إلى النبي أطريت فقال الله سلم أمرتك فأطريتني إلى أبي فهذا لم يظهر بحكم النبي أطريت. إذا الشيخ الثاني لابد أن يظهر ثم لم يكن في هذا الشيخ الثاني لابد من ذكر الشيخ الثالث لأن أنت لابد أن تحكم إلى النبي أطريت وقد يرضى بحكمه لكنه لا ينتفع ولا ينقاد لا ينتفع الأوامري ولا ينقاد. ولهذا أضاف الله عز وجل الثالث فقال والمسلمين ينتفعون أي أن يتقبلوا أحكام النبي صلى الله عليه وسلم بغضب عن أمانة وأيضا بالانقياد والإبهام. فمن تجمع هذه الشروط الثلاثة فقد كمل إيمانه ودل شفوه محبته وإدائه للنبي عليه الصلاة والسلام بل إن الله عز وجل قطع العذر وقطع الخيار لأي شخص إذا قضى الله ورسوله ما كان من مؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون مخيرا أي ما ينبغي لأي مؤمن بل قضى أمر الله أن يختار حكما غير حكم الله أمر رسوله. فإذا قضى الله ورسوله أمرا فما بقي الخيار ومن بقي التسليم إذا حذرنا الله عز وجل من مخالفة أمره فقال يحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أن تصيبه فتنة إما الشرك أو كفر فتنة في الدين وقد تكون فتنة في الدنيا فهذا تحذير شديد. ولا عندهم أشياء إن كنا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه وكان إمام فقيما في السنة كان فقيما في السنة فقال يا إمام أريد أن أحرم يعني أن أحرم بالحج أو العمر فقال الإمام رحمه الله تعالى أحرم حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الخليفة وهو مقاتل بالمدينة وهو الذي تسمى العامة بن العالي لا تعتقدون أن علي قاتل الجيش وأنا ليس بس هذه من أسقط الأولين العامة تسمى بن العالي هذا نقاط اهل المدينة قال احرم من حيث احرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل اريد ان احرم من المسجد يعني المسجد النبوي فقال الامام يعني مالك اخشى عليك الفتنة فقال رجل وما اكثر امثاله الذي يفتن لما يقول قال الشيخ انما يحرم من جلد ليجرته وأحرم من المسجد النبوي إنما يأخذ وقت أزيده. فقال الإمام العالم بالسنة قال وأن الفتنة الأعظم فقال إن مني سماء الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون على أمره أن تصيبه فتنة أو أيضا عذاب أليم. وأن الفتنة الأعظم من أنك صار فعلا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أي فتنة أعظم من هذا. وهذا دائما خلاف وضابط اهل البدع الى احدث البدع والحوادث قالوا الشيخ ان اقر الله عز وجل لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون امره ان تصيبهم فتنه. واذا اردنا اعطيكم بعض الامثله في نزول الفتن والنفل اذا خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم فاقدم لكم بعض الامثله في غزوه احد ألم يكن النبي الحنيف المسلمين في بداية المعركة وقام قبل ذلك قد علم النبي يتم 13 ومات بجبل أحد وقال لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفنا حتى لو قتلنا ونقتلنا ونقتلنا لا تغادر أماكنكم إيش هناك. إذن هذا وحي من الله عز وجل لما نصر المسلمين في بداية المعركة ماذا فعل قوله؟ قال قتلنا غادروا أماكنهم وطمعتهم قال عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فطرقوا أماكنهم ما ذكرت لك الجنة صلى الله عليه وسلم من خلفه فضرب الكعبة والحق في المزيد بعد مصرين مدين ثم زادهم بلاء على بلاء وفتنة على فتنة فأوشي أن محمد قد مات فرد من القبر وما محمد إلا رسول قد خلق من قبل رسل أفإن مات رسول طلبتم الأعقاب كنتم فهكذا رواية علي بن فتن بسبب ماذا؟ سبب واحد أنهم طرقوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله قال يا غلام قل بيمينك قال لا أستطيع قل بيمينك قال لا أستطيع قال استطعت فما رفع إلى فيه شلت يده كما شلت رجل السابق الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر حتى يبرأ فتأجل واستخاف فأخاف من النبي صلى الله عليه وسلم في عامة الجبهة هذا الكتمة في يده وهذا الكتمة في رجله وهؤلاء الكتمة في مدينة وذاك الخارجي استكن في دينه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دفن فإنه يخرج من ذئب إجابة المسلمة فهو أول من سمى سنة الخوارج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمى الإسلام سنة سيئة فلا أذنها وإذن من عن ربيع المسلمين كان هؤلاء صحابة رضي الله عنه أحسن حالا فكانوا في الداخل مخافين عند حدود الله مدخل الأوامر لو أمر أوامر رسول الله فإذا أمر بشيء اتدروا إلى ذلك اتدروا إلى ذلك ثبت أنه كان أخذ خاصم خاصم من ذهب سأل الله فلما رأى هؤلاء الصحابة ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خاصم خاصم كان يصلي فنزع خفيه في الصلاة أو نزع خفيه نزع خفافه فلماذا سألتم هذا؟ فرأيناك نزع خفيه فنزع خفافه كان قوم يصلون الفجر إلى قوضاء يأتي رجل واحد يقول أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة فاستدار القوم في صلاته وعلمنا بقاض رضي الله عنه لما أخبر أن عثمان ينعى المتأكشش فقال أبان إذا فعلت سنة النبي عليه السلام والنصوص في هذا كثيرة جدا تثبت أن القوم كانوا يتركون آراءهم واجتهادهم وعقولهم الحسن في العقل أن بلغة القوم الذين يحكمون العقول ويقدمها للنصوص على المعيش فإذا جاء مهر الله بطل مهر الله وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عرض عليه المسألة ويحكم في المرأة يعني مرأة ضربت مرأة فسقط جنينها فقضى فيه بغرة عبد الوليد قال عبد الوليد أسمع بهذا وقضيت بخلافه ولم أسمع بهذا وقضيت بخلافه فكانوا يعظمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتاه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى كفائه فهذا الأدب الرفيع والحق الواجب المؤكد على النبي إن حقيقة تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأدب معه توقيره كما تفضلتنا في بداية الكلام توقيره وتعظيمه ومن توقيره عليه الصلاة والسلام أن لا ينادى باسمه لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا فلا تناديه كما ينادي بعضكم بعضا يا محمد يا زيد ربنا عز وجل نادى بصفة النبوة وبصفة الرسالة يا أيها النبي يا أيها الرسول ونبا يا أيها المزمل يا أيها المدثر وما ولدت من محمد إلا تبليغة الإخبار وليس تبليغة المناداة محمد رسول الله والذي ولدت معه وما محمد إلا رسول قد خلق من قبل رسل ومثل هذا بينما جاء الأنبياء نداء بأسمائهم يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا عيسى نداء بأسمائهم لبيان علوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقام عند الله عز وجل والنبي تعالى. فليس من الأدب معه أن النبي باسمه، ومن الأدب معه أن نرفع أصواتنا معه. هذا الخطاب لمن من عايشه من الصحابة، وما من جاء بعده ألا نرفع أصواتنا على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذين يدينك من وراء الحجرات أكثر ما يعلمون، فلها الله عز وجل أن نرفع أصواتنا فقط. وهذا السنة من أرفع الصوت ولا يجهر بعضكم بعضكم بعضا، فمهما رفع الصوت ومهما الجهر والأمران مختلفة. أرفع الصوت أن يعرف صوتك صوتك، فإذا تكلم وتكلمت فلا يعرف صوتك صوتك، وأما الجهر فإذا استخدم صوتك فلا تجهر بذلك. هذا في الحياة، فكذلك في عبادة فينبغي التأدب مع صوتك. وهذا كان العلماء يجلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إمام مالك كان لا يحدث إلا على وجوه إلا على طهارة، وكان إذا جاء الكلاميذ قال ماذا تريدون؟ فإذا قال نريد المسائل أنك تقي الأسئلة يخرج إليه، وإذا قال نريد السماع أسمى الحديث قال تظهر، فإذا يتوضأ ويتبخر ويتجلس ويتأكل ثم يخرج. وكان يقول أويت عن أيوب السختياني لما رأيت إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى لما رآه إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظم في عينه، فكان يروي عنه الأحاديث. فأمثل أمثلة كبيرة جدا من توقير الصحابة في حياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن توقير التابعين سنته ولأحاديث عليه الصلاة. ومن ذلك نصرته، نصرته الحيه لتعذروه وتوقروه، تعذروا اي تنصروه، فتنصروه وتنصروا ذاته وتنصروا دينه. ونادى سنة الأنصر قبل أهل المدينة الذي استقبل النبي فتسن الأنصار، لأنهم نصروه بالنفس والنفيس، وقالوا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لعيسى إذا أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون، بل نقول لك إذهب أنت وربك فقاتل إننا معكما. وقالوا عندما قلت بمن بحر فخذ معهم، كذلك من الأدب معها نصرة سنته والذود عنها. فلا مرض أبدا أن ترد أو تستخف أو أن تستهزأ كما يفعل بعض الفرق بين القشور بين اللب وكهذه السنة ويستهزأ ويستخف بها. فلا يأمن على دينه ولا يأمن من الفتنة، لا يأمن على دينه ولا يأمن إن في من آيات أبو صدق يحضر الذين يخالفون الأمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال عز وجل استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، تأملوا هذه الآية، لم يقل إذا دعاكم بالمسمى، قال دعاكم بإفراط استجيبوا لله ولرسوله، إذا دعاكم بإفراط لأن الرسول يدعو إلى الله عز وجل. ثم حذر الله عز وجل عند استجاب الله والرسول فقال واعلموا ان الله يحول بين المرء والقلب. ان تستجيبوا او ان تبادروا الى استجابه الله ورسوله فلا تامنوا ان يحول الله عز وجل بينكم وبين استجابه فتحرمكم المنيه ويهاجمكم هذه اللذات ومفرق الجمرات فتنبتون على سوء خاتمه بعدم استجابتكم لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام. إذا من الأدب معه نصرة سنته وإحياؤها نصرا فنصرا تنصر من جاز غيابها، وذلك بمثل ما أدخل أي من منها من الأحاديث الباطلة والأخبار الواهية والضعيفة والموضوعة، وأيضا تنصر من الإيمان المتشرخين ومن تأثر بهم من الإسلاميين الذين يردون السنن بالحجج الواهية. هذا يرد الأحاديث بحجج أنها تخالف العقل، والآخر يرد الأحاديث بحجج لأنها رينة الأمر بها البلوة، والآخر بحجج أنها تخالف القياس، والآخر بحجج الأخرى. فكل منهم يعتذر يرد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رب الكعبة إلى هدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أهون من رد حديث واحد وأسعد الناس مثلك بحديث سيد الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الأدب معها الزوجة الصمت والدفاع عنها. فلا مرض أدبا أن يمثل بخير أمه لا في شخصيته ولا في أهل بيته، لأنه من الأدب معها الأدب مع أصحابه، حبهم توقيرهم تذكيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. والله ما تأكد مع النبي صلى الله عليه وسلم من نال من أصحابه كما فعل الروافض الذين رفضوا الإسلام وجعلوا دينهم سد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم من الله لا يستحقون. فقد قال الكرم أصحاب أصحابه لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مثل أحدهم ونوبيته. وسمعوا نعم الله من سد أصحابه، لأن الله من سد أصحابه لولا هؤلاء الخوف ما بلغ من الإسلام غرض طويل كما نزل، ما بلغ من الإسلام غرض طويل كما نزل. ولولا أن قيد الله عز وجل أبا بكر في أيام الإسلام وأيام الردة ربما لبحثت معاني الإسلام وكثر صوفه. إذن من أدبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلى أهل بيته ووقر أصحابه ونعظمه ونعرف قدره، وما وقع منهم من في سنة فتلك دماؤه طهر الله عز وجل منها أيدينا سنطهر منها أسرتنا. ونعتقد أن ما وقع منهم إنما هو الشهادة، إنما عن الشهادة المصير منهم له أجران والمخلوق منهم لا أعلى عز وجل يفع عنهم. وقد قال الله عز وجل انتحار ابن بالدفاع والأمر لا يقسمه، ثم قال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقالوا فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وأما ما تنفق بهم أواضح في طعنة الصحابة مثل جلية الحديث أريد أن أحاول هذا إخبار من الله عز وجل أن قد رضي على الصحابة، وهذا أعظم من رضي على الصحابة أن الله رضي عنهم ورضوا عنه. من هذا إذا ذكر الصحابة نقول رضي الله عنه. فنحن أمرنا إلا أن يكون الله عز وجل من يعلم بمن يقبل الصحابة فرضي عنه ولا يعلم، وإلا أن الله عز وجل يعلم ما يكون ما يكون يعلم ما سيقع بينهم ورضي عنه. فإذا قلنا الأمر بأمر أول فهذا الكفر جرح، ليس هناك كفر في الدنيا مثلها، لأن نسبة الجن لا أصل وجه. إذا قلنا إن الله لا يعلم من يعلم بما سيقع بين الصحابة فرضي عنه فهذا أيضا كفر، لأن نسبة الجن لا أصل وجه والله عز وجل يعلم الغيب. فتعين الأمر طبعا وهو أن الله عز وجل عالم ما سيقع بينهم ورضي عنه فنرضى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشرف الساعة أو تقصيد في أسانة دولة الوحيد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سيقع كلبا الصحابة فلا يكون وليج للطالب الصحابة والشيخ سمعته إلى خير. إذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم التأدب مع أصحابه. أكد من أخير أيضا من الأدب الإخبار من الصلاة على مثل ما يسمى إن الله ملائكته من النبي الذي لا يمثل على كل مسلم وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم تكون ثنائه عليه، فينبغي أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسن على صلاة عليه. وقد عد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه 40 موتا يسحب فيها الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كبعد الآذان وبعد المجلس وعين دخول المسجد وعين خرجينه، وحسن أن نبكي من الصلاة عليه يوم الجمعة ويذكر الله، لأن الإكثار من الصلاة عليه يذكرك بسيرته وبحياته فيدعوك للاقتداء به والاعتفاء به وإحياء سنته والامتساك بهديه، لأن هديه هو الأقوى مذهب وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. هذه الإجابة على حسب ضعف الحال. والله المستعان وعليه التكلم وبارك الله فيكم وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأرجو أن أعفو من السنة. الله من الأسئلة.